الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا اليوم هو الاثنين إن شاء الله تعالى، أليس كذلك؟ ولا اليوم ما عرف تعرفن بكرة؟ إذا نحن في يوم الاثنين تقريبا 25 من ربيع الأول من عام 1432 لهجرة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ونحن في المجلس الثاني من هذه الدورة، دورة فقه البيوع الأولى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونستعين به ونتوكل عليه، لا حول ولا قوة إلا به. وذكرنا البارحة أن هذه الدورة العلمية تندرج تحت فقه المعاملات، والبيع واحد منها. وذكرنا المجلس الأول فيه مقدمات لهذا الموضوع، واليوم أو هذه الليلة نواصل. فأول مسألة نقف عندها هي تعريف البيع، لأن مما تقرر عند أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن تتصور الأمر على حقيقته لتفهم كل ما يتعلق به من أحكام. فالبيع معناه في لغة العرب مقابلة شيء بشيء، ودائما الفقهاء لا يعرفون أو لا يذكرون تعريف العلم المعين أو الأمر المعين إلا بعد ذكر تعريفه في أصل لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنفت بها كتب أهل العلم في الإسلام. والمعنى اللغوي في الغالب يكون واسعا، ويأتي المعنى الشرعي فيخصصه. فالبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فالسلعة إذا قوبلت بسلعة أخرى أو بنقد أو غير ذلك سمي هذا بيعا في لغة العرب. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مدلول البيع في اللغة لا دخل له بالحلال والحرام، وإنما كل مبادلة بين شيئين تسمى بيعا، لكن الشريعة هي التي فصلت في هذه المبادلات. فأحيانا تكون المبادلة صحيحة وأحيانا تكون غير صحيحة. وما وقع عليه الفعل دائما فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. هم يقولون بعت كتابا بدرهم، أو اشتريت كتابا بدرهم. فالذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل اشتريت كتابا مفعولا به فهو المثمن، والذي يدخل عليه الثمن، الذي تدخل عليه الباء فهو الثمن، بكذا اشتريت كذا بكذا، فالذي تدخل عليه الباء هو الثمن. على أن اللغة تطلق كلا من البيع والشراء في معنى الآخر أو على الآخر. ومن ذلك قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس، أي باعوه شروه باعوه. فالشراء والبيع يتبادلان في إطلاق اللغة وكذا في الشرع. فقد يقال للشيء اشتريته ويعني بعته، وقد يقول بعته ويعني اشتريته، فهي من الضاد على اصطلاح اللغويين ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين. هذه الكلمة قالها النووي رحمه الله تعالى، يقول كلمة البيع على اصطلاح أهل اللغة من الضاد، بمعنى تستخدم في الشيء وضده، وهذا معروف في لغة العرب، يقولون شام السيف، يعني إيش؟ يعني أخرجه من غمده، ويقولون شامه أي أدخله فيه، فهي متقابلة. ويقولون أمامك أمامك كذا، ويعنون به وراءك. ومنه قول الله جل وعلا في شأن أصحاب السفينة في سورة الكهف، وكان أول عكس وراءهم، ويعني أمامهم، وكان وراءهم ملك. وراءهم هنا خلفهم ولا أمامهم؟ أمامهم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، أي كان أمامهم رجل أو ملك يأخذ كل سفينة صالحة. هذا يسمى الضاد في لغة العرب. أما في عند الأصوليين فيسمى المشترك، بمعنى أن اللفظ الواحد يشترك فيه أكثر من معنى، وبالتالي هو يدل على هذه المعاني ويتخصص بأدلة أخرى. ومن ذلك مثلا القرء، القرء أو الجمع قرء، كما في عدة المطلقات المعتدات بالحيض ثلاثة قروء. فالقرء لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. والمقصود من هذا كله أن البيع لغة مطلق المبادلة، ولكن قد نقول بعت وقد نقول اشتريت، وهذا يسمى الضاد عند أهل اللغة ويسمى المشترك عند علماء الأصول. أما تعريف البيع اصطلاحا فهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. في بعض الفقهاء بدل كلمة على وجه مخصوص ذكروا قيود، ولكن المناسب أن لا تذكر هذه القيود لأنها ستذكر في الشروط وفي الأركان وفي غيرها. لكن ما دام البيع لغة هو مبادلة مال بمال أو مقابلة مال بمال، الشريعة تخصصه على وجه مخصوص، وهذا الوجه المخصوص سيتضح من خلال ما يؤتى أو ما يأتي ويذكر من شروط وأركان. البيع حكمه في الجملة إيش؟ طيب، الإباحة، وهو جائز بمعنى مشروع. البيع مشروع في الجملة، دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال النووي: جواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل السنة والكتاب وإجماع الأمة. والإجماع قاطع للنزاع أصلا، ولذلك لا يوجد إنسان أصلا يقول البيع غير مشروع، وإنما تأتي بيعات مشروعة وبيعات غير مشروعة. وإنما ذكرنا هذا لأن من عادة الفقهاء إذا ذكروا تعريف الشيء أن يأتوا بحكمه. فالبيع جائز بإجماع العلماء، دلت على ذلك النصوص الواضحة من الكتاب والسنة. فمن القرآن مثلا قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة أي، فأما التجارة فتجوز وليست هي من باب أكل المال بالباطل. وقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فأباح البيع. ومن السنة أحاديث كثيرة كقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار البيعان، والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقر البيوعات إلى آخره. فالشاهد أن البيع مشروع، هذه مسألة مفروغ منها. المسألة الثانية أركان البيع ثلاثة، أركان البيع ثلاثة: العاقد والصيغة والمعقود عليه. العاقد والصيغة والمعقود عليه. فالعاقد اسم جنس هنا وتعني اثنين، لأن العقد يكون بين اثنين، فالبائع والمشتري هما عاقدان. فيجوز أن نقول الركن الأول العاقدان فنعتبرهم الاثنين ركن واحد، ويجوز أن نقول الركن الأول العاقد أي جنس العاقد سواء كان هو بائع أو مشتري، فهما الاثنين ركن واحد، هذا الركن الأول. والركن الثاني الصيغة التي بها يحصل العقد. والركن الثالث المعقود عليه الذي هو محل العقد. فهذه الأركان الثلاثة في كل بيع، وأركان الشيء جزء ماهيته، يعني هو يتكون منها ولا يقوم إلا بها، وإذا سقط واحد من الأركان هذه لا يحصل بيع. إذن أركانه كم؟ ثلاثة: عاقد وصيغة ومعقود عليه وهو محل العقد أو السلعة. نبدأ بالصيغة وهي الركن الأول، وهي إما قولية وإما فعلية. الصيغة وتسمى الإيجاب والقبول، فهي إما قولية وإما فعلية. طيب كيف، ما معنى إيجاب وما معنى قبول؟ هذا الكلام موجود حتى في غير البيع كل العقود، لكن نحن الآن في البيع. فلو قال بعني هذا الكتاب، هذا اسمه إيجاب. فلو قال أو لو قال عفوا اشتريت أو بيع هذا الكتاب، بيع هذا الكتاب أو اشتري هذا الكتاب، هذا إيجاب. فلو قال اشتريت فهذا قبول، ومن ثم هذه صيغة لفظية بيع اشتريت، أو خذ قبلت، المهم أنه لفظ ويسمى الإجابة والقبول. طيب والإجابة والقبول هما اللفظان الصادران من البائع والمشتري، سواء كان كل واحد منهما أصيلا أو وكيلا. الأصيل هو صاحب الحق، صاحب السلعة وصاحب المال. تأتي لصاحب المال إنسان يملك كتب مثلا وأنت تملك نقود، فتشتري منه كتاب بعشر جنيه أو بعشرين، فأنت مشتري وهو بايع، وكلاكما يملك أصيلا، هذه أصالة، فجرى البيع بين أصيلين. وقد يجري البيع بين وكيلين أو وكيل وأصيل. فأنا أرسل واحد أقول له اشتري لي كتاب، فهو يشتري كتاب ممن يملك الكتب، فيصير هو وكيل واشترى من أصيل. وقد يحصل العكس، أنا آتي المكتبة وأجد الذي فيها موظف وليس صاحب الكتب، فأشتري بمالي كتابا فأنا أصيل والبائع وكيل. وقد يكون الاثنين وكيل، أنا أرسل واحد بمالي ليشتري لي فيجد في المكتبة موظفا يشتغل لصاحب الكتب فيشتري وكيل من وكيل. فالشاهد أن الصيغة القولية هي الإجابة والقبول، وهما اللفظان الصادران من البائع والمشتري سواء كان أصيلين أو وكيلين أو واحد منهما أصيل والآخر وكيل. فهذا هو الإيجاب والقبول. وهذا الإيجاب والقبول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له لفظ معين، وإن كان اللفظ المشهور بعت واشتريت، إلا أنه يجوز بكل لفظ يفهم منه المراد. فلو قال خذ، ولو قال أعطني هذا الكتاب بعشرة، ولو قال الديني بالعامية، الديني له بخمسة، المهم أي ألفاظ تدل على العقد. طيب، وهذا اللفظ أو الإجابة القبول أو هذه الصيغة اللفظية يشترط لها شروط، احفظ هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل، أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل. كيف هذا؟ أن أقول بعني 20 كيلو من السكر، فيقول بعتك 20 كيلو من السكر أو وافقت، لكن لا يجوز أن أقول بعني 20 كيلو من السكر فيقول بعتك 10 كيلو من السكر. فهنا الإجابة القبول لن يتفقا في القدر، فلا بد أن يتفقا في المقدار. أو الصفة، بعني سيارة كوريلا فيقول جدا بعتك سيارة أكسنت، هذه الصفة مختلفة، فهذا خلف في الصفة، لم يتفقا في الصفة. وكذلك وكذلك الحلول وكذلك الأجل. أقول أنا أشتري الآن، أقول لك لا بعتك، لا بعتك إياها لشهر. فالمقصود أن الشرط الأول في الصيغة الاتفاق، أن يكون الإيجاب والقبول متفقين في كل ما يحتاج إليه قدرا أو صفة أو حلولا أو تأجيلا. الشرط الثاني أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. فلو كنت في البيت وقال لك بعني كتابك هذا ب50، فسكت وبعدين طلعت مع بعض مشيت السوق، دخلت المكتبة ولقيت الكتب، عرفت أسعارها كويس، فجيت قلت له بعتك إياه، ما ينفع هذا العقد. القبول أو الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر لا يصح. أن يكون هذا الشرط الثاني، أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. طيب، الآن بالوسائل الحديثة هل يعتبر مجلس واحد؟ لو أنت في الرياض السعودية وصاحبك في الرياض الخرطوم، واشتريت منه بالهاتف، فكيف يتحد المجلس؟ يقول بعتك سيارتي التي تعرفها أنت وهي واقفة في البيت أنت تعرفها، يقول اشتريت هذا بالهاتف، ثم انقطع الاتصال فقد لزم البيع. هذا يعتبر مجلس. فجميع وسائل الاتصال الحديثة تصلح للإيجاب والقبول في مجلس واحد ما لم يحدث تفرق. كيف؟ كان يتصل يقول بعتك السيارة الفلانية، يقول طيب أفكر، فيجيب أو يوافق بعد حين يتصل يقول السلام عليكم أوافق، فهذه لا يعتبر مجلس واحد، وإنما المجلس اللي هي المكالمة الواحدة ويفترقا على البيع، ويستثنى من هذا الصرف، فلا يصح بالهاتف إطلاقا، والصرف هو بيع نقد بنقد، فلا يصلح الهاتف في تجارة العملة، لأن تجارة العملة لا يشترط فيها اتحاد المجلس فقط، وإنما يشترط فيها التقابض يدا بيد. هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد. الشرط الثالث، ونحن نتكلم عن شروط ماذا؟ الركن الأول من أركان البيع، وهو الصيغة أو الإجابة والقبول. الشرط الثالث أن لا يفصل بين الإجابة والقبول فاصل يدل على الإعراض، أن لا يفصل بينهما فاصل يدل على الإعراض ولو كان المجلس واحد. قال له يا أخي بعني هذا الكتاب ب50، يقول لي يا أخي 50 هذه كثيرة، يقول لا ما كثيرة، يقول يا أخي أنت إنسان أصلا ما ترحم الناس وبيعك غالي وشغلك ما ينفع معي خلاص. بعدين يشرب الشاي أو يأكل الغداء يقول له اسمع يا أخي وافقنا، لا أنت فصلت بفاصل يفيد الإعراض عن البيع، وبالتالي أنا لابد بعد كده أوجب من جديد، فلا يصلح قبولك هذا للإجاب الأول، فلا بد من إجاب جديد وقبول جديد. إذن الشرط الثالث أن لا يفصل بين الإجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض، وكلمة يدل على الإعراض أنا مثلت في هذا الكلام، لكن لو قال بعتك هذا الكتاب فعطس وقال الحمد لله وقال يرحمك الله وقال قبلت، هذا الفاصل لا يضر، لأن هذا لا ليس له علاقة بالإعراض. أما الأول يقول لي أنت ما ترحم الناس، أنت بيعك غالي، شغلك دمى نافع، هذا كله يدل على أنه ما يريد أن يبيع أو يوجب، ويدل على الإعراض. الشرط الرابع والأخير من شروط هذه الصيغة اللفظية سماع المتعاقدين كلام بعضهما بعضا، وهذا طبعا قد يفهم من الشروط السابقة، لكن قد نحتاج إليه من جهة أن قد يكون بعض الناس لا يسمع، بعض الناس لا يسمع، وبالتالي إذا كان لا يسمع فإننا سنحتاج إلى وسيلة أخرى توصل المعلومة، اللي هي الكتابة مثلا أو الإشارة، وهذا أيضا في حق من لا ينطق، لكن المقصود أن الإجابة والقبول لا بد من سماعهما معا، هذا يسمع وهذا يسمع ويرد، سواء كانت الآن بالوسائل الحديثة أو بالمجلس الواحد المباشر. فإن قال قائل طيب في حالات قد لا يسمع فيها، زمان كان فيما يسمونه بالبيع بالمراسلة والبيع بالكتابة، أما المراسلة فأن يرسل رسولا يقول اذهب إلى زيد فقل إن عمرو يشتري منك كذا، فلو قال وافقت فالبائع والمشتري لم يسمع بعض، لكن من الذي سمع؟ الرسول الذي هو الوكيل، فالسماع هنا حصل. أيضا الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من زيد إلى بكر، أما بعد بيعني سيارتك كذا بكذا، فيقول أوافق، ويشترط أن تكون هذه الموافقة في مجلس استلام الرسالة، وحينئذ السماع هنا ليس شرطا، لأن في بديل له. وكذلك الآن التلفون أو الهاتف فيه سماع، لكن الوسائل الإلكترونية الأخرى كرسائل الهاتف الموبايل أو البريد الإلكتروني فهذه ليس فيها سماع، لكن هذه يحتاج إلى أن يحصل تحصل موافقة في ذات الوقت والمجلس. أكيد الإنسان يكون جالس فاتح البريد حقه هنا والثاني فاتح البريد في المكان الآخر فيتخاطب بالبريد مثلا، ففي نفس المجلس يحصل الإجابة والقبول فهذا صحيح. أما الذي إذا أرسل والآخر لم يرد عليه إلا بعد حين فهنا قد اختل الشرط، وبالتالي أول ما يفتح بينهم الخط في المراسلة يبدأ من جديد. فهذه أربع شروط في الركن الأول الذي هو الصيغة أو الإجاب والقبول اللفظي. ونحن قلنا ينعقد البيع بصيغة لفظية أو فعلية. أما الفعلية فهي ما يسميه الفقهاء المتقدمون بالمعاطاة. المعاطاة ليس فيها كلام، فيها أخذ وعطاء. تجي المحل تشيل تقول تدي جنيه خذ جنيه، وهو مخبز يأخذ الجنيه يديك خبز بجنيه ولا كلمة، لا أنت تكلمت ولا هو تكلم. هذه اسمها إيه؟ اسمها معاطاة. وهذه المعاطاة جرى فيها خلاف بين الفقهاء المتقدمين، وأشهر من خالف فيها الشافعية يقولون بمنعها، والمحققون منهم يقولون بالجواز، وهو مذهب جمهور العلماء وهو المذهب الصحيح الصواب إن شاء الله تعالى أن البيع بالمعاطاة جائز. طيب قال النووي صورتها أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر وجود الرضا من الجانبين حصلت المعاطاة. فهمت؟ أنا نقلت كلام النووي هذا لي عشان الكلام الجاي مش عشانه، لأنه أصلا وضحنا إحنا قلنا المعاطاة تعطي صاحب السلعة نقدا ويعطيك سلعة ولا تتكلم لا أنت ولا هو. والنووي يقول لك أو يتكلم واحد فيكم بس يقول له خذ الدين عيش، يشيل الدك عيش ولا يتكلم. ففي كل الحالات تسمى معاطاة وهي صحيحة جائزة. لكن اسمع ما قال النووي هنا. قال النووي فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظ ببيع بل نوي أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس. ما عندكم ولا لا؟ واحد يخش البقالة يشيل له شاي ويطلع، بس إذا الدكان طلع الدفتر يسجل له لأنه عارفه دوت فلان، لكن لا هو تكلم ولا التاجر تكلم ولا أعطى شيء. فهل هذا صحيح؟ اسمع يقول النووي فهذا باطل بلا خلاف. فهذا باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا، فهو باطل. ولتعلم هذا ولتحترز منه ولا تغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة، ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف. كأن النووي يحكي واقع اليوم يعني. طيب هذا يكون إيش؟ هذا يكون قلع، أخذ مال بغير حق. ولهذا لا بد إما أن تعطي مالا وإما أن تتكلم الكلام ضريك بش جيب يا أخي دينا خبز، ها يقول جيب خبز أو جيب شاي، فيصير في كلام. لكن لا تعطي مال ولا تتكلم، فالنووي يقول هذا مو بيع أصلا وهذا باطل، فلا تغتر به وإن كثر استخدامه عند الناس. هذا الركن الأول. الركن الثاني العاقدان أو العاقد، إن شئنا قلنا العاقد أي جنس العاقد، وإن شئنا قلنا العاقدان أي البايع والمشتري. ويشترط في العاقد شروط. الشرط الأول أن يكون جائز التصرف. هذا الشرط الأول، أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف هذا مصطلح عند الفقهاء يعنون به من أربعة أو من جمع أربعة أوصاف الجائزة التصرف من هو؟ هو من جمع أوصافا أربعة: أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. حرا عكس إيش؟ عبد. طيب في عبيد هو الزمن ده؟ ما في، ما في عبد إلا أن يكون بغير حق، إلا أن يكون بغير حق. لأن العبد أو العبودية شرعا أو الرقة شرعا هو وصف حكمي سببه الكفر. وصف يعني هو وصف، مو ذات، يعني يمكن يتغير. وصف حكمي يحكم به على الشخص سببه الكفر، وأصله أن يسبي المسلمون سبيا من الرجال والنساء من الكفار والمشركين. فللإمام والحاكم والسلطان خيارات عديدة: أن يقتل من شاء، أن يفدي من شاء، أن يمن على من شاء، أن يسترق من شاء. لكن كل ذلك ليس تشهيا ولا لمصلحته الشخصية، وإنما لمصلحة المسلمين الأصلح يفعله. فلو ضرب الرق على بعضهم صار عبدا أو أمتا، سواء كان هذا الذي ضرب عليه الرق رجلا أو امرأة، وسواء كان عربيا أو عجميا، وسواء كان أبيض أو أسود، لا دخل لهذه الصفات في هذا الحكم. فإذا المملوك غير جائز التصرف. فيشترط في العاقل أن يكون جائز التصرف، ومن صفاته أن يكون حرا. اثنين، من صفاته أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. وغير البالغ إما مميز أو غير مميز. فغير المميز لا يدخل إطلاقا في البيع، وأما المميز وهو الصبي الذي بلغ سبعة فما فوق ولم يبلغ الحلم، فهذا أصح أقوال العلماء أنه يجوز تصرفه بإذن والده أو وليه، ويقع العقد صحيحا موقوفا، يقع العقد صحيحا موقوفا. لأنه ستعرف إن شاء الله تعالى، وكثير منكم يعرف، أن العقد أو البيع إما صحيح وإما باطل، وهذا سيأتي بالتقسيمات. الصحيح نفسه إما صحيح نافذ وإما صحيح موقوف. فبيع الصبي المأذون له من قبل وليه هذا صحيح موقوف، فإن أجازه الولي نفذ وإن رده بطل. ولهذا اشترطوا في جائزة التصرف أن يكون بالغا. وبعضهم يغير كلمة بالغ بمميز، لأنه يقع منه نوع عقد صحيح لكنه موقوف. الصفة الثالثة العاقل، ويقابله إيش؟ المجنون. فالمجنون لا يصح منه بيع ولا شراء إطلاقا، ولا تصرف له يجوز. والرابع، الوصف الرابع، أن يكون رشيدا. والرشيد عكسه السفيه وإن كان بالغا، عكسه السفيه وإن كان بالغا، كما قال ربنا جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني بلغوا إيش؟ الرشد الذي هو الحلم، الرشد الذي هو الحلم. قال: فإن آنستم منهم رشدا فوق البلوغ. والرشد هنا عكس السفه، والسفيه هو من لا يحسن التصرف في الأموال، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذا يحجر عليه شرعا، فلا يكون جائز التصرف. وعلى هذا فالشرط الأول في العاقد أن يكون جائز التصرف، فهو من جمع صفات أربعة أن يكون حرا بالغا رشيدا إيش عاقلا رشيدا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، وإن شئت قلت اشترط التراضي في حقه، الاختيار والرضا، فلا بد من وجود الرضا من المتبايعين، وعكسه المكره، فلا يصح بيع المكره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اشترط التراضي. وقال النبي الكريم فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله جميعا. لكن هنا الفقهاء يذكر مسألة، يقولون يستثنى من ذلك المكره بحق. فهل هناك مكره بحق؟ نعم، إذا احتكر التاجر قوت المسلمين والناس في حاجة إليه يبحثون عن القوت وهو يحتكره حتى يصادف وقت الغلاء، فيأمره السلطان والوالي أن يبيع، فإن أبى ألزمه بالبيع فكان بيعه صحيحا وإن كان مكرها. إذن الأصل أنه يشترط في العاقد التراضي والاختيار وعدم الإكراه، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الإكراه بحق. الركن الثالث المعقود عليه ويسمى محل العقد، يسمى ماذا؟ محل العقد، وهو السلعة، وهو المثمن. وهذا يشترط فيه شروط أشرنا البارحة إلى شيء منها ضمنا. الأول أن يكون طاهرا، المبيع المعقود عليه، السلعة، العين المباعة، كلها مسميات شيء واحد، يشترط أن يكون طاهرا. وعكسه إيش؟ إذن لا يجوز بيع النجس. قال الفقهاء ولا المتنجس. فما الفرق بين النجس والمتنجس؟ المتنجس، المتنجس أصله طاهر لكن أصابته نجاسة وبالتالي يمكن تطهيره، كجلد الخروف مثلا، جلد الخروف طاهر، فإذا ذبح الخروف وذكي تذكية شرعية يبقى الجلد طاهر أو يبقى الجلد طاهرا، وإذا مات الخروف حتف أنفه صار الجلد متنجسا فيطهر بالدباغ. وكذلك الثوب مثلا الطاهر إذا أصابته نجاسة فإنه يتطهر منها بالغسل. فيشترط أول شرط أن يكون المعقود عليه طاهرا، وعلى هذا فلا يجوز بيع النجاسات. وحد يشتري نجاسات في مثل ماذا؟ مثل الزبالة، أكرم الله السامعين جميعا، زبل الحمير على وجه الخصوص أو البغال، لأن إذا كان للغنم والإبل زبلا فإنه طاهر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. وإذا كان عندك خيل عربية أصيلة فروثها طاهر خلافا للمذهب، أي لمذهب مالك، لكن الصحيح أنه طاهر. فيبقى عندنا روث الحمير والبغال، فهو نجس فلا يجوز بيعه ولا شراءه. ها البيوت طيبة اللي نعم البيوت المحتاجة لزبالة، إما أن تستخدم الزبالة الطاهرة كالتي أشرنا إليها، وإما أن تستخدم البديل كما يسمى بإيش في تراب مع قش كده، أي تبن مع تراب، هذا أيضا يصير يقوم مقامه ده إذا ما قدرت تعمل إسمنت. أو في خيار أخير، إن كان عندك حمير وتكونت لديك زبالة منها من غير بيع أو شراء، ها يجوز كذا نستخدمه؟ لا، دي نجزة، لكن النجاسة حقيقة تمنع البيع ولا تمنع كل استخدام، فهي تمنع استخدام معين دون استخدام آخر. ولو تذكروا لما ذكرنا البارح حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة، فقال الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنها يستصبح بها، يعني واللعوب الفوانيس، ويطلى بها السفن، فقال لا هو حرام، أي لا بيعها حرام، لكن ما قال لا تنتفع بذلك. فأخذ الفقهاء من هذا النص ومن غيره من النصوص أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات في حدود لا تكون لا يعني لا يكون فيها أكل ولا شرب، لا يكون فيها أكل ولا شرب ولا علاج إلا للضرورة، لكن في بقية الاستخدام يجوز. ومن ذلك أن تطعم الميتة وهي نجسة، تطعمها كلاب الصيد، هذا انتفاع. وأن يصب الخمر في البلاعات عشان يسلك، إذا الشرطة قلعت خمر من الجماعة بتاع كمبو ولا بسمون شنو، ممكن تستفيد من الخمر دي، صبها في البلاعات تسلكها ولا حاجة. فالمهم المقصود أن إذا وجد زبالة بغير بيع واحتاج إلى ذلك ولم يجد البديل المباح جاز له. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا من غير حاجة. الشرط الثاني من شروط المعقود عليه أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا من غير حاجة، ثلاثة قيود، ثلاثة قيود. القيد الأول منتفعا به يخرج به ما لا نفع فيه، فأي شيء لا نفع فيه لا يجوز بذل المال فيه. ومن هنا تكلم العلماء في ثمن له، ثمن له واللعب. واحد يقول لك لعاب، لعاب مش عارف ذم ولا مدح، هي ويعطوه فلوس مقابل اللعب، وهذا شرعا نفع ملغى، لا يعتبر نفع شرعي. يوجد من اللهو ما فيه نفع شرعي لعلاقته بالشرع، مثل الرمي، التدريب على الرمي وألعاب القوة، ومثل الفروسية، ومثل السباحة، فهذا يجوز أن تأخذ عليه مقابل، لأنه وإن كان لهوا لكن هو مستثنى وله صلة بالشريعة. لأن الإنسان يتعلم السباحة والرمي والفروسية لأجل أن يعد جسمه للقوة للقتال والجهاد ولأعمال الخير، فيشترط أن يكون منتفعا به، ويشترط في الانتفاع أن يكون انتفاعا شرعيا، لابد يكون انتفاع مشروع. واحد يقول لك طيب الطنبور فيه نفع يا أخي، نفعه ايش؟ يقول لك النغمات، هذه نغمات الطنبور يعني تهز يعني الشعور وكذا، فنقول هذا وان كان نفع لكنه ايش؟ غير شرعي، ولا يجوز لك آلات اللهو وحينئذ لا بد أن يكون النفع شرعيا، فلا يجوز بيع آلات اللهو. طيب يجوز بيع الدب ولا ما يجوز؟ ها كيف؟ الدب فيه نفع مرخص فيه شرعا، هو أصلا له، لكن رخصت فيه الشريعة، رخصت فيه الشريعة. وأنا أذكر أكثر من مجلس أشرت إلى كلمة جميلة جدا قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، لما ذكر قولا لما ذكر له عموما وذكر الحديث كل لهو باطل إلا ثلاثة: رمي الرجل بقوسه وتدريبه لفرسه وملاعبته لأهله فإنهن من الحق. تكلم عن الدف والغناء للنساء أي الغناء المرخص المباح، فقال هذا هو من الباطل في الجملة وهو مكروه لله تعالى، ولكن الله جل وعلا رخص فيه وإن كان مكروها له من وجه حتى يدفع به عن الناس ما هو أكره منه. فإن نفوس النساء والصبيان لا تصبر على الحق المحض، فرخص لها نوعا أو في نوع من الباطل لإذهاب السعامة والملل عنها، لكن هذا في حدود اللي هي الدف والنساء والغناء المباح، أما كل ما عدا ذلك فلا يدخل في هذا على الإطلاق. إذن نحن في ذكر الشروط المطلوبة في الركن الثالث من أركان البيع، وهو المعقود عليه أو محل العقد أو السلعة. فكنا في قول الفقهاء أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا من غير حاجة، وقلنا هذه ثلاثة قيود: أن يكون فيه نفع فما لا نفع فيه لا يجوز التبايع فيه، وأن يكون النفع مشروعا فالنفع غير المشروع لا يجوز ولا يعتبر. القيد الثالث: من غير حاجة. من غير حاجة هذه أتوا بها لأن هناك ما فيه نفع مشروع للحاجة، يعني ليس مشروع أصلا هكذا، وهذا كالحمير للركوب والبغال أيضا لركوبها، فهذا نفع وشرع لحاجة الناس له، ولذلك من اشترى حمارا ليركبه فإن هذا بيع جائز، ومن اشترى حمارا ليأكله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النفع الذي أراده هنا من النفع المحرم في هذه العين المعينة. وذكروا لنا أنه الصينيين هنا بيشتروا الجحوش الصغار، فإياك أن تبيع عليهم جحشا أو جحشا وإن قالوا أغلوا لك الثمن. الشرط الثالث: أن يكون المبيع مملوكا للبايع حال البيع أو من يقوم مقامه، أن يكون المبيع أو السلعة أو المعقود عليه مملوكا للبايع حال البيع أو مملوكا أو يوجد بيد من يقوم مقامه، يعني إما أن يكون مملوك وإما أن يوجد من يقوم مقام المالك. فيخرج بهذا القيد ماذا؟ السلعة غير السلعة من غير مالكها، لا يجوز أن تشتري سلعة من غير مالكها، ولا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه. ومن بيع ما لا تملك، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى إذا وجدنا متسع في ذكر البيوع المحرمة، لكن خشية ربما لا نبلغ إلى هناك نعجله لأن الناس تحتاج إليه من بيع ما لا تملك، ما يفعله بعض التجار. بعض التجار يعني يبيع للناس لا شيئا لا يملكه، سواء كانوا تجار محلات ولا تجار متجولين. فمن أمثلة ما يفعله التجار أصحاب المحل، يكون عندك أنت مثلا مغلق، فيأتيك واحد يقول لك أنا عايز أسمنت وسيخ مثلا وكمر، فيكون عندك الكمر والسيخ ويكون ما عندك الأسمنت، فتقول طيب قول كم، فيعطيك الكميات، فأنت تبيع له. فبعد ما تبايعتم واتفقتم تمشي تشتري اسمنت من جهة وتجي تديها لهذا الراجل، فتكون بعته ما لا تملك. ولذلك في هذه الحال تبيع عليه ما تملكه أنت، وما لا تملكه تقول انتظر تشتري ثم تبيع بعد ذلك. ومن أمثلة هذا ما يفعله بعض الباعة، هو لا يملك شيء لكن يبيع قبل لا يملك، يقول لك أنا عندي ثلاجة أو بوتاجاز كذا وصفه كذا، أنا أبيع لك بمليون مثلا، تقول خلاص، يقول لك ادينا طيب عربون أو قسط أول، فيأخذ منك القسط الأول ويمشي سوق الكهرباء أو المصانع، مصانع الكهربائيات، فيشتري السلعة ويجيب لك. وهذا بيع باطل لأنه استحال العقد ولا يملك هذه السلعة أصلا. فالمقصود أن هذا النوع من البيع سيأتي، لكن نحن هنا ذكرناه من أجل قول الفقهاء اشترط أن يكون المبيع مملوكا للبايع حال البيع. طيب قلنا أو من يقوم مقامه، ومن يقوم مقام المالك أربعة أصناف. من يقوم مقام المالك أربعة أصناف، الأول الوكيل، والثاني الوصي، والثالث الولي، والرابع الناظر. أي نعم سنذكرهم واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. يقوم مقام المالك الوكيل والوصي والولي والناظر. الوكيل والوصي والولي والناظر. أما الوكيل فهو من أذن له المالك في حياته، الوكيل من أذن له المالك في حياته، كما مثلنا في بداية تعريف البيع. أنت تقول لإنسان خذ سيارتي هذه وامش سوق السيارات وبيعها. طيب هو حيمشي يبيعها، حيشتريها منه إنسان، حال العقد هي ليست في يد المالك لكن في يد من يقوم مقامه وهو الوكيل. إذن هذا الصنف الأول الذي يقوم مقام المالك هو الوكيل، وهو من يأذن له المالك بالتصرف، والمالك حي في حال الحياة. أما الوصي فهو من عهد له بالتصرف بعد الموت. الوصي هو من عهد له أو أمر له بالتصرف بعد الموت، كأن يموت شخص ويترك أطفال ويترك لهم أموال، فيوصي هو بأن يقول إذا أنا مت فوصيي على أولادي فلان، أو القاضي أو الوالي يجعل لهم وصيا، فهذا الوصي يتصرف نيابة عن المالكين فيقوم مقام المالك في البيع والشراء. وأما الناظر فهو مدير الوقف. الناظر هو مدير الوقف، والأوقاف معروفة هي أعيان وأشياء تحتبس أصولها وتسبل منافعها، يعني الأصل يكون موجود لكن المنفعة مسبلة في سبيل الله، فهذه أوقاف. فهذا الوقف صاحبه قد يكون حي وقد يكون مات، وفي كلا الحالتين يكون عليه ناظر ومدير، فهذا يتصرف تصرف المالك بهذه الصفة التي هي النظارة. أما الولي فهو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. الولي هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع، فالرجل ولي المرأة، والأب أو ولي زوجته، والأب ولي ابنته، وكذلك الأب ولي ابنه. فما الفرق حينئذ بين الوصي والولي؟ الوصي لا يكون إلا بعد الوفاة، ويكون بعهد الموصي أو بعهد أو بأمر القاضي. أما الولي فهي صفة أعطته إياها الشريعة أصلا وهو في حياته. طيب، والولاية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام، والخاصة ولاية الآباء وأمثالهم من يقوم مقامهم. الشرط الرابع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يكون مقدور على تسليمه، بمعنى يستطيع المشتري أن يستلم السلعة. فإن كان استلامها غير ممكن، إما لأنها ضائعة، وإما لأنها بيد لصوص أو بيد السلطان أو ما شابه ذلك، فإن هذا لا يجوز بيعه. واحد يقوم عند سيارة يسرقوها ويدور ويشغل مع المباحث والشرطة وييأس منها، يقول لك يا أخي اشتري من السيارة دي، يا أخي دبر حالك أنت، فتش بعدين. فهذا غير مقدور على تسليمه. أو واحد عنده بيت، فجاء الحاكم فأخذ هذا البيت بأي وجه، ظلم أو غير ظلم، أخذ هذا البيت ووضع يده عليه وعجزت أنت عن أخذه، فتمشي تقول لك لواحد يا أخي اشتري مني هذا البيت، هل أنت ما حتقدر تسلمني أنا كيف اشتري؟ فهذا شرط، وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس قبل الأخير، أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع المنازعة. أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما علما يمنع المنازعة. طيب، السلعة أصلا إذا أمامك هي معلومة، والنقد إذا سلم ونقد فهو معلوم، لكن يبقى الذي في الذمة، لأنك أنت تعلم أنه يجوز بيع الموصوف، صح؟ هل يشترط في البيع أن تكون العين موجودة أمامنا، ولا يشترط أن تكون أصلا هي موجودة ومملوكة؟ يعني لو أنا أملك سيارة وهذه السيارة في الأبيض وأنا هنا في الخرطوم، هل يجوز أن أبيعها على أحد هنا بالصفة ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أبيعها بالصفة. السيارة مثلا هايلوكس موديل كذا، لونها كذا، أوصافها كذا وكذا، فتنضبط بصفات تماما كاشفة، فيقول خلاص اشتريتها بمبلغ كذا. فإذا لا بد أن تكون معلومة، لكن ممكن أقول لك بعتك سيارتي في الأبيض، أنا أشتري أنه كم وإيش شكلها وهل هي تستحق أو لا. فإذا هذا غالبا هذا الشرط يتعلق بالبيع الموصوف بالذمة، يعني بيع موصوف مو مشاهد، المشاهد هذا معلوم واضح، وقد يكون المشاهد نفسه فيه نوع جهالة، لكن هذه تعالج بمسائل الخيارات كما سيأتي في خيار العيب إن شاء الله تعالى. الشرط الأخير أن لا يكون مؤقتا، أن لا يكون المبيع مؤقتا. ما يمكن يقول لك بعتك هذا البيت شهرا وبعتك هذه السيارة يوما، فهذا ليس بيع، هذا يكون إيجارة، يكون أي شيء من هذا النوع. لكن البيع تمليك، والتمليك لا يقبل التوقيت. فإذا الشرط الأخير من شروط الركن الثالث الذي هو المعقول عليه أن لا يكون مؤقتا، فإنه لا يقبل التوقيت لأنه تمليك. طيب، بهذا تنتهي الأركان الثلاثة للبيع، وكنا نود أن ندخل في أنواع البيع. كم باقي؟ سبع دقائق كويس. الأسئلة خليها بعد ال نعم. أنواع البيع، انتهينا من هذه المسألة التي هي أركان البيع، وكل ركن ذكرنا أهم شروط فيه. هل هذا واضح يا مشايخ؟ ها؟ طيب، أنواع البيع. البيع يقسم باعتبارات كثيرة، والتقسيم باعتبارات هذا يدخل في كل شيء. يعني احنا ممكن الآن لو أردنا أن نقسم الحضور الموجودين هنا في المسجد يمكن أن نقسمهم بعدة اعتبارات. ممكن أن نقول باعتبار العمر ينقسم إلى شباب وشيب، هذا تقسيم. ممكن أن نقول باعتبار المكان ينقسم إلى أهل درمان وأهل البحري أهل الخرطوم وهكذا. إذا التقسيم ممكن يأخذ أكثر من اعتبار، فلا تناقض. يعني أحيانا تقسم بالنظر إلى شيء معين، وأحيانا تقسم بالنظر إلى شيء معين. فالبيع يقسم تقسيمات باعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول تقسيم البيع باعتبار المبيع، باعتبار المبيع وهو السلعة. فهو ينقسم باعتبار المبيع الذي هو موضوع المبادلة، الذي هو محل العقد، الذي هو الركن الثالث، ينقسم إلى أربعة أقسام. كم؟ أربعة أقسام. القسم الأول البيع المطلق، البيع المطلق وهو مبادلة العين بالنقد، هذا النوع الأول. يعني احنا الآن نقسم البيع نظرا إلى المبيع، فنجد أربع أقسام. القسم الأول يسمى البيع المطلق، وهذا البيع المطلق هو بيع سلعة بنقد، بيع سلعة بنقد، وهذا أكثر أنواع البيع. كتاب، كتب مقابل نقود، ملابس مقابل نقود، أمتعة، سيارات مقابل نقود، حيوانات مقابل نقود، دور وعقارات مقابل نقود، هذا اسمه إيش؟ البيع المطلق. النوع الثاني بيع السلم، بيع السلم أو السلف بالميم والفاء كله صحيح، وهو مبادلة الدين بالعين، مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. أنت تعرف السلم صح؟ السلم يأتي واحد لتاجر ويقول له يا أخي اشتري مني 100 كيلو من السمسم النوع الفلاني بمبلغ كذا، تعطيني إياها الآن نقدا وأسلمك 100 كيلو هذه في 1 شهر 7 مثلا، هذا اسمه إيش؟ سلم، وهذا جائز. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وبالجملة يجوز السلم وهو عقد موصوف في الذمة بنقد معجل حالنا الآن، يجوز في المقدرات إما بالكيل أو بالوزن أو بالقياس أو بالعد. والشاهد أن النوع الثاني، نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن تفاصيل السلام لكن نريد أن نتكلم عن تقسيمات البيع. فالقسم الثاني بيع السلم، وهو تقديم النقد وتأجيل السلعة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث بيع المقايضة، بيع المقايضة. الناس بالعامية يقولوا إيش؟ مقايضة بالطاء، هي مقايضة بالضاد. وبيع المقايضة هو مبادلة مال بمال سوى النقدين، سوى النقدين النقود ما تدخل معنا. يعني أي مبادلة ما فيها نقود أصيلة هذه تسمى مقايضة، موبايل بموبايل، سيارة بسيارة، كتاب بكتاب، بيت ببيت. لا يضر بعد ذلك أن يكون في فروقات في السلعة في السعر، لكن المقصود أن هذا النوع اللي هو مبادلة عين بعين وليس فيه نقد هذه اسمه إيش؟ مقايضة. القسم الرابع الصرف، القسم الرابع الصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، مبادلة نقد بنقد، سواء كان جنسا واحدا أو جنسين، جنيهات بجنيهات بعضها فكة وبعضها غير فكة، أو جنيهات بريالات، ريالات بدولارات، دولارات بدراهم إلى آخره، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة، هذا كله يسمى إيش؟ صرف. فصار تقسيم البيع بالنظر إلى المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: البيع المطلق، وبيع السلم، وبيع المقايضة، وبيع الصرف. ونحن لسنا في تفاصيل هذه، خاصة بيع الصرف هذا يحتاج إلى وقفة طويلة، لكن نحن الآن في تقسيم البيع نظرا إلى المبيع، فلا يخلو من هذه الحالات الأربعة. طيب، التقسيم الثاني تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن بالنظر إلى الثمن. إذا نظرنا إلى الثمن فإننا نقسم البيع أقسام أخرى. القسم الأول بيع المساومة، بيع المساومة، وهو البيع الذي لا يظهر فيه رأس المال، البيع الذي لا يظهر فيه رأس المال. أنا ما بقول لك الجوال ده اشتريته بكذا، بقول لك بيع بس اشتري أنت. ولذلك أغلب التجارة تعتبر من إيش؟ من بيع المساومة. ولذلك يقول لك يا أخي سعرك ده غالي، لا نقص لا زيد، هذه المساومة. فأغلب البيوع كما أن في بالنظر إلى المبيع أغلب أنواع البيع هي البيع المطلق، فبالنظر إلى الثمن أغلب أنواع البيع هي المساومة. النوع الثاني بيع المزايدة، بيع المزايدة، وهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر، بيع المزايدة. هذا بس اختلف عن الأول أن فيه إعلان وفيه مشتركون كثر، وإلا أيضا ليس فيه رأس مال محدد، وإنما يتزايد الناس علنا حتى تباع السلعة لمن استقر عليه الأمر. البيع القسم الثالث يسمى بيع الأمانة، بيع الأمانة، وسمي بيع الأمانة لأن الإنسان يستأمن فيه، وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال، البيع الذي يحدد فيه رأس المال يسمى بيع الأمانة، وسمي أمانة لأن الناس استأمنوك على رأس المال. أنت تقول هذا اشتريته بمئة وعيد الربح، فقولك مئة يمكن تكون صادق ويمكن تكون كاذب، ولا بد أن يكون المسلم صادق، هم سموه بيع الأمانة لأنك مستأمن في هذا. والذي يكذب في هذا يدخل تحت الوعيد الذي ذكرناه في مقدمة هذه الندوة أو هذه الدورة في الدرس الذي مر بالأمس. ثم بيع الأمانة هذا لا يخلو طبعا من ثلاث حالات: إما أن تبيع بنفس رأس المال أو أعلى منه أو أقل. فإن بعت برأس المال نفسه أو برأس المال نفسه يسمى بيع التولية. الكلام هذا فقط نحن نريدك إذا أنت مرت عليك المصطلحات تعرف المقصود شنو، إلا هو في النهاية هو البيع، هو البيع أصلا. لكن إذا حدد، إذا لم يحدد رأس المال الفقهاء يسموه بيع مساومة، إذا حدد رأس المال بيسموه بيع أمانة. بعد ذاك إذا باع برأس المال بيسموه تولية، لا زاد ولا نقص. وإذا طلب ربحا سموها مرابحة، قال والله بمئة ودوني المية بس، ده بنسميه تولية. قال بمئة ربحني 10 جنيه، هذا بنسميه مرابحة. قال أنا مشتري بمية رأس مالي لكن يأخذ بني 90، هذا اسمه الوضيعة. الوضيعة أن وضع وحط جزء من رأس المال. والمقصود أنك إذا نظرت إلى الثمن تجد أن البيع إما بيع مساومة وإما بيع أمانة وإما بيع مزايدة. بيع المساومة لا يذكر فيه رأس المال ويتساوم فيه البيع والمشتري حتى يرسى على سعر معين. بيع المزايدة لا يذكر فيه رأس المال ولكن يكون علنا ويتزايد فيه الناس حتى يرسو الأمر على أحدهم على أحد هؤلاء. بيع الأمانة أن يحدد فيه رأس المال ويبيع إما برأس المال فيكون تولية، وإما بأقل فيكون وضيعة، وإما بأعلى فيكون مرابحة. على أننا سننبه إن شاء الله تعالى في درس لاحق على أن المرابحة التي ذكرها الفقهاء هنا الآن استخرجوا منها معاملة جديدة سموها المرابحة للآمر بالشراء، والناس تسأل عنها كثير جدا. وأنا أرجو إن شاء الله تعالى إذا شرحناها أن يفهمها الجميع، فإننا إذا فهمنا جميعا هذا سيوفر علينا كثيرا جدا. أنا والله هذه المسألة عندي في أشكال، يعني يأتيني سؤال في المرابحة للآمر بالشراء يوميا من سؤال إلى 5-6 أسئلة يوميا. فلو كان الناس كلها شرحت الموضوع بعدين إن شاء الله هذا فيه خير كثير جدا للناس وفيه تخفيف أيضا للأعباء. الوقت انتهى؟ طيب إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يقول في السائل: ما صحة الحديث التجارة 19 الرزق؟ الجواب: الله أعلم، لا أعلم عن هذا الحديث شيئا، وممكن الإخوة يبحثوا عنه من وجد فيه تخريج يفيدنا به الليلة القادمة إن شاء الله، أما أنا لا أعرفه. يقول: هل السياسة الشرعية والعلاقات الدولية من الفقه؟ وإن كانت منه فمن أي الأقسام؟ أي نعم، السياسة الشرعية والعلاقات الدولية هي من الفقه، وبعضها داخل في العبادة وبعضها داخل في المعاملات، وكثير منها في المعاملات، لأنها تنظم علاقتك مع الآخرين، وهؤلاء الآخرون قد يكونوا من المسلمين وقد يكونوا من غير المسلمين، فهذا بدون شك هو من الفقه، ولذلك كتب فيه الفقهاء. وكتابات منفصلة مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى الفراء، ومثل السياسة الشرعية لابن تيمية، ومثل أحكام أهل الذمة لابن القيم، وكذلك هو موجود ضمن أحكام الجهاد، كثير من هذه العلاقات موجود ضمن أحكام الجهاد، وبعضها موجود ضمن أحكام التجارة والبيوع فيما يتعلق بالأموال. المهم هو من الفقه لا شك في ذلك. هل يجوز البيع بالبطاقات الإلكترونية عبر النت؟ هذه بتحتاج إلى تفصيل. إذا كان البيع هو لأن الصرف لا يدخل في هذا إطلاقا، ثم بعد ذلك احتاج إلى تكييف لهذه البطاقات، لأن بطاقات أنواع، فعايز واحد من الإخوة يشرح لنا واحدة من الطرق التي يعنيها السائل. البطاقة تحمل ماذا؟ البطاقة عبارة عن إيش؟ يعني أنت يكون لك، أنت يكون لك حساب في البنك ويكون لك رصيد فيه. طيب، فتدخل البطاقة أو تأتي بالبطاقة للمتجر كذا، والمتجر تشتري منه مثلا سلعة، قول مثلا مأكولات، مشروبات، أمتعة، أواني، أي شيء بمبلغ مثلا 200، فيأخذ البطاقة ويدخل في الجهاز ويخصم 200، والـ200 تلقين تتخصم من حسابك هناك كذا، لا إشكال، هذا من البيع الجائز لا إشكال فيه، لكن الصرف لا يدخل في هذا. يقول حكم العمل في شركة، شرط العمل فيها أن تملأ استمارة قدرها 60 جنيها، تحضر لهم 5 أشخاص، هذا التسويق الشبكي، وفي بعض حالاته هرمي وفي بعضها ليس هرميا، وهي شركات بيزنس وكويسنت إلى آخره. وهذا هذه المعاملة انتشرت جدا بين الناس، وأنا كل ما قرأت فيها وما رأيت إلى هذه اللحظة هي أنها تجمع بين الميسر والربا والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لكن هي تتفاوت. ولذلك الآن بعضها حاول يتفادى بعض الأغلاط، تخلص من بعض المحاذير. وأنا جاءني بعضهم من أصحاب هذه الشركات وتبين لي من خلال الكلام معهم أنهم تخلصوا من أشياء لكن بقيت أشياء لا زالت. فإلى آخر ما شرح لي فإن الميسر موجود، وما دام الميسر موجود فهذه معاملة باطلة. شايف بعض الناس يدافع عنها وعنده توقيعات من بعض المشايخ مثل ابن منيع ومثل شيخنا السحباني، ولكنها توقيعات مقتضبة جدا، وبناء على ما شرحوا لهم هم. ولكن الإنسان لو تصور حقيقة هذه المعاملات فيجد فيها ميسر، وفي بعض صورها فيها ربا، وفي بعض حالاتها فيها ظلم وأكل مال بالباطل. وأنا إلى هذه اللحظة على القول بأنها ممنوعة غير مشروعة. ماذا عن أخذ القرض من البنوك كأن يعطوك 2 مليون لتشتري بقرتين؟ الله يهديك، 2 هو كاتب لتشتري بقرتان، لتشتري بقرتين وأنت تسدد ما عليك شهريا. طبعا هذا جزء من المرابحة التي قلنا إننا سنتكلم عنها، ويسمونه أحيانا للتمويل الأصغر أو كذا، وفيه إشكالات كثيرة جدا. والإشكالات التي فيه هي إشكالات في التطبيق، إشكالات في التطبيق وليست في أصل المسألة. ولو أجبنا على هذا السؤال سنكون تكلمنا عن المرابحة بنسبة كبيرة. المرابحة أصلا صورة التي خرجت بها الفتوى الشرعية من المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، أنك تأتي بفاتورة البقرتين، خلينا مع المثال هذا، تمشي السوق وتلقى البقرتين تماما، مثلا نفترض أنك لقيتها بـ2 مليون، فتأتي بالفاتورة إلى البنك فيرسل البنك مندوبه ليشتري البقرتين فيشتريهما ويحوزهما ثم يبيعهما لك بعقد جديد بعد ما اشترى، وحينئذ لا مانع أن يبيعها أو يبيعهما لك بـ1,200,000 أو 300 أو 400 أو 500، وأن يأخذ منك قسطا أول أو لا يأخذ، لا يضر هذا. فهذه المرابحة الصحيحة، وإن شاء الله تعالى إذا وجدنا فرصة نشرح أطول. لكن الخلل الآن يأتي من جهات عديدة. الجهة الأولى، أول ما جبت الفواتير للمصرف أو البنك يبيع لك على طول، يقول لك أيوة بقرتين ديل بـ2 مليون، تقول له طيب خلاص أكتب هنا وافتح حساب ووقع بعنا لك باثنين مليون واربعمية، هي ما حقك. كيف بعتها؟ هذا بيع ما لا تملك، وقد ذكرنا في شروط صحة البيع والعين المبيعة أن تكون مملوكة، أنت ما ملكتها، فأصلا العقد هذا باطل. وبالتالي بعد ما تخلص إجراءاتك ويرسل معك المندوب، والمندوب يدفع القروش للتاجر أو لصاحب البقر ويزديك البقرة، هو في الواقع تصرف غير شرعي، لأن البيع وقع قبل الملك، وهذا لا يمكن أن يصح إلا إذا جددتم البيع بعد ما هو اشترى، بعد ما راح المندوب اشترى تبيع من جديد. لكن هو ما حيقول لك، حيقول لك ما حيبعنا لك زمان في البنك وانتهينا. فهذا خلل واحد، هذا واحد من أنواع الخلل، ويجعل البيع باطل ويجعل المعاملة محرمة. الخلل الثاني بيجي من العميل. العميل أحيانا يكون ما عايز البقرتين أصلا، فبدل أن يأخذ البقرتين ويبيعهم في السوق يجيب نقد، يخلي مندوب البنك بعد ما يمشي يقول لصاحب البقر والله أنا مش عايز بقر ولا حاجة، أنا عايز القروش، أعطيني القروش حقتي، سواء حقك شنو، هي حقه ما حقه، القروش حقت صاحب البقر، والبقر إذا البيع وقع صحيح البقر أصبحت حقك أنت الزبون، بعدين إن شاء الله تذبحها ما عندنا معك شغل. فده يقول له خلاص أنا بديك الاثنين مليون حقتك، هي ما حقتك، لكن بأخذ منها لأنه أنا السبب. يقول خلاص يا أخو خذ منها 300 أو 400 وديني الباقي، ده يأخذ منها القروش اللي اتفقوا عليها ويدي الباقي، بيكون حقيقة الأمر اقترض 2 مليون ورجحها للبنك هناك كاتبة 2 مليون و400 باعتبار قيمة بقر، هي في الحقيقة ما قيمة، جيشها على نفسها، فأصبح هذا ربا محض. وبدل ما يكون ربا بينه وبين البنك أدخل شخص ثالث فصار مرابي أيضا. فهمت هذا؟ يعني لم يسبق عقد. طيب إذا لم يسبق عقد الأمر سهل، يرسل البنك، لكن البنك ما بيعمله، لكن لو عايز يعمله بيعمله، يرسل المندوب يقول لي يا أخي شوف البقر حق الراجل ده وإذا لقيته مناسب اشتري وبيعه له، يعني المعاملة حتتم هناك. فيمشي يشوف البقرتين ويشتريهم، وكونه في نفس المكان هذه سهلة، لا بد البقرتين دي صاحبة حياخدها صح، إذا يكلم الراعي أو العامل يعزل البقرتين، بعد ما عزلوا منحازوا تماما عن البقر يشتري منه الزبون في نفس المكان، ما مشكلة بعدها خرجت من حظيرة المالك ما مشكلة، فبتكون معاملة صحيحة إذا استطاع أن يطبق هذا الأمر. ما هو ده الكلام اللي قلت لك الآن، هو بشيل منك ضمانات يعني قروش. طيب بوقع معك العقد، دي مشكلتها سهلة. وأنا سألت ناس بنك الخرطوم مرة، يعني بقول لك خلاص أنت ورد مثلا مبلغ كم مليون كذا، قول 5 مليون مثلا ورده في حسابنا عشان تدل على مصداقيتك، نحن بعد ذاك بنجري لك المرابحة الصحيحة، نخليك نمشي نشتري أولا ثم نبيع عليك. طيب 5 مليون دي شنو؟ يقول لك 5 مليون دي لا هي لك ولا هي لنا الآن. طيب إذا أنت اشتريت بنخصمة نحسب لك، إذا أنت ما اشتريت للرد عليك، لكن هم أكثرهم بيقول لك إذا أنت ما اشتريت ضاعت عليك، ها ضاعت، فصار هذا ميسر في هذه الحالة، صار ميسر. لكن أنا أذكر مرة جانا مجموعة كده من شركة اسمها سودا ثابت، عايزين يشتروا حوالي 30 سيارة تقريبا من بنك الخرطوم. فلما جو مندوبين البنك وجو مندوبين الشركة وجلست معهم وتليت لهم القرار والصورة الشرعية الصحيحة، البنك مندوب البنك وافق أنه لا يوقع معهم حرف واحد حتى يشتري هو ثم يبيع عليه. قلنا له طيب بقى عليك إشكال آخر وهو الأموال التي تشترط أن تودع اللي هي زي 5 مليون دي. قال أنا ألتزم أنهم إذا اشتروا حسبتها لهم في الأسعار، وإذا أعرضوا بعضهم أو كلهم رددت لمن أعرض نصيبه. في الحالة دي يصبح ما في إشكال، إذا طبق هذا أصبح ما في إشكال، لكن دي حالات قد تكون خاصة، أما إذا خليتهم على كيفهم ما حيطبقوا لك. نعم، هل يجوز وضع المال كوديعة عند بنك عبد الرحمن الوطني مثلا، علم بأن الأرباح لا تكون ثابتة وتتفاوت حسب العمليات التجارية؟ طيب، وهل تجوز السمسرة؟ هذا سؤالين. المسألة الأولى دي برضو فيها إشكال عويص جدا. الوديعة شرعا ما هي؟ الوديعة شرعا أمانة لا يحق للمودع أن يتصرف فيها. أنا أديك أمانة، بقول لك دي 10 مليون، خذها لي أمانة، وديعة اسمها وديعة، لا يحق لك أن تتصرف فيها إطلاقا. واضح هذا؟ وبالتالي أنت بين خيارين، إما أن تحتسب حسبة لله تحفظ لهذه الوديعة تكفلها بالخزنة، وإما أن تقول أنا سأخذ عليك مقابل كل شهر كذا وتكفلها بالخزنة، ما في إشكال في الحالتين. لكن البنوك قروشك تستخدمها هي، صح؟ ما في بنك بيكفل القروش في الخزنة، هو يستخدمها على طول، بيدخلها بالتجارة، وبالتالي كونها اسمها وديعة أصلا هذا غير صحيح. وتوصيفها الشرعي هي قرض، هي إيش؟ قرض. وبالتالي هذا القرض إذا زاد شيئا فصار ربا. فلو سموا لك وديعة وجيت لقيت زايدة هي قرض ربوي، هي قرض ربوي. يبقى طيب إيش المخرج؟ المخرج لو أراد البنك سهل، لكن البنوك ما عايزة، وهو أن تحول إلى مضاربة شركة. هم الآن بيقولوا لك هي شركة ومضاربة، لكن الصورة التي يطبقوها ليست كذلك، والأسماء يا مشايخ ما تؤثر في الحقائق يا أخي، العبرة بالحقائق. يعني أنت لو أعطيتني موية كنت أشرب هذا الحليب ما حيصير حليب، هو موية في النهاية. طيب الشركة الصحيحة كيف؟ أن الناس الذين يدفعوا هذه الأموال وهم يسموها يودعوا، هذه الأموال مضاربة مشاركة بينهم وبين المصرف أو البنك. فالصحيح أن يقول البنك نحن سندفع ربحا بنسبة كذا بالمئة لكل كذا، مثلا كل 10 مليون ربحها 2%، 5%، 10%. طيب هذا يتطلب الآتي، أنك يكون عندك زي ما يقولوا شفافية. في النهاية من تعمل جرد سنوي أو نصف سنوي كلنا نكون عارفين رأس المال المليار أصبح كم. تقول لنا والله ده المال حقكم وحقنا، أهو مليار، بعد سنة أهو بقى مليار ونصف. إذن كلنا عارفين نفسنا ربحنا 500 نصف مليار مثلا. طيب النصف مليار ده كل إنسان عنده فيه نصيب، فتطلع نسبة كل إنسان وتضاف إلى أصل رأس ماله. طيب حتزيد بزيادة الربح وتنقص بنقصان الربح، ولا شيء لك إذا لم يكن ربح. وإذا حصل خسارة ففيها حالتان، إن كانت الخسارة حصلت حسب الأسباب العادية اللي هي عوامل العوامل العادية عوامل السوق، فإنكم تشتركون في الخسارة بنسبكم. وإن كان الخسارة سببها تصرف خاطئ من المصرف فهو الضامن. دي المضاربة. لكن أنت تقول لي أدفع قروشك ودي مضاربة وروح أمشي، أي بعدين أنا بخط لك زيادة، أي عارف الزيادة دي جات منين كيف أنا؟ بقول لك لا نحن خسارة ما عندنا أصلا، ما في خسارة. كيف؟ إذن معناها يا أخي ده قرض حقيقة، في حقيقته مضاربة، في حقيقته هذا قرض ربوي. اللهم إلا إذا كان البنك من الأمانة بمكان أن فعلا دائما بيعمل جرد وبشوف الربح كم وبخط لكم أرباحكم، لكن هذا بيشترط فيه قبيلك في الاتفاق أن يكون نسبة ربحك معروفة مشاعة وليست محددة، 2% 5% 10% من الربح لا من رأس المال. فمجرد ما جعل لك مقدار معين أو مجهول أو نسبة من رأس المال هذه خرجت من الشرعية تماما. أما السمسرة كيف؟ حساب إيش؟ طيب مالك بتلقى ربحان ولا هو يخصم منك؟ طيب هو يخصم منك دي انت سلمت، لكن انا لا اتوقع ان البنك يقفل مالك في درج، هو يستخدم مالك ويطلع منه ارباح وبدل يخليك مجاني ياخذ منك ثاني لانك بيت تاخذ الارباح الربويه عقوبه لك، لكن انت سالم ما عندك مشكله. الرصيد ثابت لماذا؟ لانك اشترطت ان لا يجعل لك فائده. يحق لك. فهو إيداع بالصورة دي إيداع، يعني حقيقي شكله إيداع، يعني ما دام رصيدك ثابت وفي أي وقت أنت ممكن تسحب وما بتلقى زائد صورته إيداع، لكن هم في الحقيقة مشغلينه، لكن أنت سالم في الحالة دي. السمسرة صحيحة بشرط أو بشروط، أن تكون صادقا وأن يكون ما تتعاطاه محددا أو معينا أو معلوما. اشتراط الصدق واضح، لأنه في بعض السماسرة بيكذب يقول لك البيت هذا بمئة مليون وعايزين فيه 105، صاحبه قال له 95 فحط 5 وخباها واخذ 5 بفوق تاني، ويرجع لصاحب البيت يقول له البيت بتاعك جاب 95 خذ، والبيت جاب كم؟ طيب هذا حرام واضح اصلا ما في كلام. فأي سمسر اشتملت على كذب وغش وكتمان فهي حرام قولا واحدا. أما اشتراط المعلومية فهذا لقطع النزاع بين المسلمين، لأن أي شيء يسبب نزاع الشريعة سدته. كيف المعلومية؟ أقول لك يا أخي بيتك هذا أنا ببيع لك بسوقه وباخذ عليك 5 مليون، حددت خلاص وافقت قلت نعم خلاص، مشيت للزبائن للناس المشترين جيت ناس تبحث عن بيوت، أقول لي واحد والله أنا عندي بيت لأحد الإخوان لكن حأخذ منك سمسرة 3 مليون، يقول طيب ما في مانع، فتوفق بينهما وأنت صادق وتأخذ 5 من هذا و3 من هذا وهي معلومة وهذا مباح جائز. لكن تقول له أنا أبيع لك بيتك وتمشي تبيع البيت وتجي بعدين تقول له بتاع بيتك ديني حقي يشيله طلع لك 1 مليون، تقول لا عليك الطلاق حقك 10 كيف ينطر عيونه بعدين 10 بتاع 20 يا رجل، يقول لك بس حق 10 المليون ما عايز يصير اها ده النزاع ده لانك قلت شنو ما حددته ف... نعم الشيخ يقول انتهى لغة فاكمل الجواب بس هذا. فاذا انت لابد ان تحدد. فالسمسرة بارك الله فيك تحتاج منك الى صدق وتحديد. اذا كان الاثنين دول صحوا فانت ما عندك مشكله. بقي لحظه بس دقيقه واحده. طبعا الاسئله كثيره جدا والزمن ينتهي لكن في انا عايز احكي لكم عشان تعرف السمسار اذا ما صادق مشكلته كيف. في واحد عنده بيت اداه سمسار قال له هذا البيت بيعه ب 300. فهو السمسار يدور على البيع جاءته شركة أجنبية قالت نحن عايزين بيت للإيجار. فجوا وراهم البيت نفع معهم دفعوا فيه إيجار 400,000 أكثر من قيمته لكم سنة لقدام. عمل إيه صاحبنا ده؟ شال 400,000 خط 100 على جيبه وراح لبتاع البيت قال له دي 300 حقتك بيتك الباع وعملوا الإجراءات. أصبح البيت حقه هو وعنده معاه 100 مليون زيادة. لكن هذا حرام البيت ما حقك. أنت لما لقيت الكلام ده تشيل 400 وتمشي لصاحب البيت تقول له يا أخي البيت الحمد لله بدل بيع لقينا لك في أجرة وبيتك جالس خذ هذا 400 وديني منها اللي بترضاه. هو بالفرح هيديك 50 ولا حوله حتكون حلال. دي إذا كنت إنسان مؤمن تقي. إذا كنت مؤمن إن شاء الله لكن زول شري عايز المال ممكن عندك حيلة عندك فرصة تانية تمشي تقول لصاحب البيت يا أخي بيع لي بيتك ده يا أخي تسم ساري عندك قروش يا أخي أنا أنت بيع لي يومين ثلاثة بجيب لك القروش. يقول خلاص بعت لك يا أخي أمش بعد ما باعوا لك بقى حقك خذ ال 400 بقى البيت حقك بعد كده وجيب 300 نفس الإيجار لكن أما الأولى مغتصب الآن تعتبر مغتصب لحق الإنسان. والله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله.